بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع في الفقه، تأليف فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في الديات، باب ديات الأعضاء ومنافعها. يعرض لنا الأخ حسام ما تيسر تحت هذا العنوان، باب ديات الأعضاء ومنافعها. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الشارح حفظه الله: باب ديات الأعضاء ومنافعها، أي منافع الأعضاء التالفة بسبب جناية عليها. عليكم السلام. والمنافع جمع منفعة، ومنافع الأعضاء هي الوظيفة التي يؤديها كل عضو، فمنفعة العين الإبصار، ومنفعة الأذن السمع، ومنفعة الأنف الشم، وهكذا. وقد ذكروا أن في الإنسان 45 عضوا، وهذه الأعضاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد كالذكر واللسان، ومنها ما في الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين، ومنها ما في الإنسان منه 3 أشياء كالأنف، فإنه يتكون من المنخرين والحاجز بينهما، ومنها ما في الإنسان منه 4 أشياء كالأجفان الأربعة على العينين، ومنها ما في الإنسان منه 10 أشياء كأصابع اليدين وأصابع الرجلين. نعم، واضح. قال: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. نعم، صلى الله عليه. أنف قال تكون من 3 أشياء. الأنف إيه، لكن مجموعه يعني استوعب الأشياء 3، فهو كالواحد، لكن ليس له أنف آخر. أي نعم. إذا استوعب الأنف كله، المنخرين والحاجز، ففيه الدية. نعم. قال: أي دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق في مقدارها، لحديث عمرو بن حزم: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. إذا أوعب جدعا الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. نعم. وفي اللسان الدية. أي نعم. أوعب جدعا، ها؟ أقصد بأوعب جدعا، أوعب جدعا يعني جدعه كله. أي نعم. المنخرين والحاجز. أي نعم. أي نعم، دائما يعني في الحرب يعني يمثلون، يشوهون، يجدعون الأنف. للسيف مثلا أو نعم يسمونه مثله. قال وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندؤة الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية. نعم. أي دية النفس كاملة، لأن فيهما منفعة وجمالا وليس في البدن غيرهما من جنسهما. نعم. ولما في كتاب عمرو بن حزم وفي الشفتين الدية وفي العينين الدية واللحيان هما العظمان اللذان فيهما الأسنان. نعم. والثندوتان تثنية ثندوة وهي مفرز الثدي، وهما للرجل بمنزلة الثديين للمرأة. والإليتان ما علا وأشرف من الظهر عن استواء الفخذين. والأنثيان الخصيتان. وإسكتا المرأة اللحمتان المحيطتان بالفرج ويسميان بالشفرين. أين. قال وفي أحدهما نصفها، أي أحد ما ذكر مما في الإنسان منه شيئان كإحدى العينين والشفتين وأحد اللحيين نصف الدية لتلك النفس، لأن في مجموعهما الدية ففي أحدهما نصفها. يعني يقصد إذا قطعت اللحيان يدفع الدية كاملة 100 من الإبل. أي ما على لحييك فهو لحية، يعني اللحي الأعلى واللحي الأسفل. أي نعم. يدفع الدية كاملة. أي نعم. إذا أتلف اللحيين اللحيان هما العظمان اللذان فيهما الأسنان، يعني أربعة عظام، هنا عظم وهنا عظم وهو لحي. أيوة. هنا عظم وهنا يدفع 100 بعير. ها؟ يدفع 100 بعير إذا أتلف. يدفع الدية كاملة. أي نعم. إذا أتلف العظمين. صلى الله عليه. قال وفي أحدهما نصفها، أي أحد ما ذكر مما في الإنسان منه شيئان كإحدى العينين والشفتين وأحد اللحيين نصف الدية لتلك النفس. نعم. لأن في مجموعهما الدية ففي أحدهما نصفها. نعم. قال وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها. نعم. فصل هنا في الأنف. نعم. قال لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء، منخرين وحاجز، وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء توزع الدية عليها بالتساوي. قال وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها. جفن ربعها. وفي كل جفن ربعها. أي إذا قطعت كلها. أي إذا قطعت كلها ففيها دية النفس التي قطعت منها، لأن فيها جمالا ومنفعة للعين وتوزع الدية على عددها. لا. قال وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، أي إذا قطعت أصابع اليدين أو أصابع الرجلين كلها ففيها دية النفس التي قطعت منها قولا واحدا. أين. قولا واحدا. ما؟ قولا واحدا. في قولا واحدا ما في خلاف. يعني ما في خلاف. قال وفي كل إصبع عشر الدية، أي في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين إذا قطع عشر دية النفس التي قطع منها. أي. لحديث ابن عباس مرفوعا: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل، عشر من الإبل، من الإبل لكل أصبع. قال في إذا قطع أصابع يديه وأصابع رجليه كم كامل يودى؟ كم؟ ديتين. نعم، جواب هنا اسمع. يمكن الواحد إذا يعني فقئت عيناه وأخذ حاجباه يحصل كم دية؟ لكن سأل الله العافية. القتل دية واحدة. نعم، لأنه أسرع عليه وأجهز عليه وانتهى. أي نعم، لكن لو أنه أخذ هذه المنافع يعني تتجمع ديات، قطع لسانه فيه دية. أي نعم، يعني ما فيه، ما في الإنسان منه عضو واحد فيها الدية، أو عضوين نصف الدية، واحسب. الله المستعان، بس من أجل تحريك هذا العصف الذهني كما يقال. أي نعم. نعم. قال: وفي كل أنملة ثلث عشر الدية. أي نعم، أي الأصبع في ثلاثة نامل، واحدة ثنتين ثلاث. أي في كل أنملة عشر الدية. ها؟ ثلث عشر الدية. ثلث العشرين. ثلث العشر. قال: أي في كل ثلث العشر. نعم. أي ثلث وثلث وثلث وثلث وثلث وثلث، كم دية؟ وثلث وثلث وثلث يعني ثلث العشر. أي الواحد كله عشر. أي الإبهام اثنين، فيه الإبهام فيه مفصلين، المفصل نصف الدية، نصف العشر، خمس من الإبل. تدرس رياضيات؟ تدرس رياضيات؟ طيب، يقوله الأستاذ، ما أدري هو يعرفك ولا بس ولا تخمين. نعم تمام. نعم. قال: وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، أي في كل مفصل من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية، لأن في كل أصبع ثلاث مفاصل، فتقسم دية الأصابع عليها. دية الأصبع عليها. هذا من سماحة الإسلام ومن عدل الإسلام، حقيقة، لأن كل عضو وكل أنمل لها ألم خاص. أي نعم. نعم، ومنفعة خاصة. نعم. والإبهام، قال: والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل مفصلان، وفي كل مفصل مفصل نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، خمس يعني خمس من الإبل النصف. اليد كلها إذا قطعت فيها نصف الدية. أي نعم، فيها نصف الدية، خمسمائة من الأسجد أو خمس. أي نعم. وإذا سرقت ما فوق ثلاث دراهم قطعت حدا، سبحانه، ترخص إذا خانت، وتكون ثمينة إذا كانت أمينة. نعم. قال: كدية السن، أي يجب في كل مفصل من الإبهام نصف عشر الدية خمس من الإبل، كما يجب هذا المقدار في السن. السن الواحدة فيها خمس من الإبل. إيه نعم. لحديث عمرو بن حزم: في السن خمس من الإبل. نعم. نعم. فصل، خلاص الفصل هذا الأول يعني ما فيه إشكال. نعم. أي قوي الإبهام، الإبهام قوي. أي نعم، يعني مفصلين عن ثلاثة مفاصل. لا نصف العشر، لكن هذه المفاصل الثلاثة كل مفصل ثلث العشر. أي نعم. قال: فصل في بيان دية المنافع. قال: لما فرغ من دية بيان دية الأعضاء بقى المنافع، قد تكون عينه موجودة لكن أذهب منفعتها ما تبصر، أو الأذن موجودة لكن أذهب منفعتها وهو السمع. فنعم، هذه المنافع. والمنافع كالحواس الخمس. وش هي الحواس الخمس؟ ها؟ الشم والذوق واللمس. قلنا الشم، كررت الشم. السمع والبصر، السمع والبصر، ها، والشم واللمس. قلناها الذوق. لا ما قلنا. ها، ما نحن السمع والبصر والذوق واللمس والشم. خمسة. ولما الواحد يجي هذه خمسة طرق الإشعار، يعني إيش يسمونها في السيارة، ها، حساسات الإشعار. لما يطرقك طارق تضرب خمسة في ستة. إيش هي الستة؟ أخماس في أسداس، يضرب أخماس في أسداس. الستة يمين شمال أمام خلف فوق تحت، تضرب خمسة في ستة. منين جاءك هذا الطارق؟ أي نعم، يضرب أخماسا في أسداس. خمسة في ستة كم؟ ثلاثين. ثلاثين جهة تتحرى. منين جاءك هذا نعم هذا الطارق؟ ولهذا الذي يفكر كذا قال: مسكين هذا سارح يضرب أخماس في أسداس. أي نعم، يعني يشغل الحواس الخمس في الجهات الست، من اليمين من الشمال، نينجا فوق تحت. ولهذا شوفوا الدعاء الشريف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لأنه هذا في غيلة، يجي غفلة من تحت. إيه؟ إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه فلا عجبا إن أسلمتك الأباعد. اللي من تحت أحيانا يجيك على غفلة وغيلة. أين؟ وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. شوف الدعاء الحكيم، مشكات النبوة. نعم، ها، هذا في أذكار الصباح والمساء. نعم، أي الشيطان يأتيك من الست، من ثلاثين جهة يأتيك الشيطان، يأتي الشيطان والعياذ بالله. ولهذا الواحد يتعوذ بالله أولا من نفسه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكة، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي. شوف بدأ بالعدو الداخلي، وأعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى نفسي. لأن نفسك إذا أغلقت الباب دون الشيطان لا يمكن ينفذ العدو الداخلي، إذا تغلبت عليه ما يدخل العدو الخارجي. أما إذا نفسك غلبتك فتحت الباب للعدو الخارجي من الإنس ومن الجن، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: فصل في بيان دية المنافع. لما فرغ من بيان دية الأعضاء والمنافع كالحواس الخمس والسمع والبصر وكلام ومشي ونكاح، شوف الحواس الخمس وعطف السمع والبصر، أليس السمع والبصر من الحواس الخمس؟ عطف بيان على كل حال له أهمية. نعم. ها؟ هذه حاسة سادسة يقولون. معناها الذاكرة. ضيع الذاكرة. ها؟ ضيع الخمسة في ستة. في هدية. إدراك ما في إدراكين. ما يمكن تركب إدراك ثاني خلاص ويشتغل. أي نعم، سبحان الخالق. خلاص زال إدراكه انتهى. نعم. كاملة. نعم. لكن لابد من محكمة. أي نعم. نعم. قال: وفي كل حاسة دية كاملة. الحاسة هي القوة الحساسة. أي نعم. وهي مثل حس يعني التمثيل مع الفارق، حساسات السيارة لما تكون سيارة من النوع المتقدم فيها حساسات عن اليمين وعن أمام وخلف. نعم. قال: وهي أي الحواس السمع والبصر والشم والذوق. أي نعم. لحديث بقى ها اللمس. نعم. قال: لحديث وفي السمع الدية. وقال الموفق: لا نعرف في هذا خلافا. نعم. أي في وجوب الدية في السمع ولقضاء عمر رضي الله عنه. إذا أزال السمع فيها الدية، إذا أزال البصر فيه الدية. نعم. الله المستعان. ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي. والرجل حي، وش الفائدة من هذا؟ خلاص لا يسمع ولا يبصر ولا، خلاص يعني صار عنين وعقله راح. نعم. قال: وكذا الكلام والعقل. وكذا في الكلام والعقل، عنده لسان لكن ما يتكلم، خلاص ففيه الدية. قال: أي تجب الدية كاملة في ذهاب منفعة الكلام ومنفعة العقل. نعم. إذا جنى عليه فخرس أو ذهب عقله. نعم. ومنفعة المشي والأكل والنكاح. ومنفعة المشي والأكل والنكاح. نعم. أي تجب الدية كاملة في ذهاب منفعة الأكل، لأنها منفعة مقصودة. يعني كيف منفعة الأكل؟ يعني خرج المعدة ولكن شيء نزل، خلاص ما ينفع، قرر طبانه لا منفعة له في الأكل، يعني يتعوض ب يعني حقن أو الله المستعان، ها مغذيات أو شيء من هذا، كالمي ما ينتفع بالأكل. نعم. قال: لأنها منفعة مقصودة. وتجب في ذهاب منفعة النكاح كأن كسر صلبه فذهب نكاحه. نعم. لأنه منفعة مقصودة. نعم. وعدم استمساك البول والغائط، أي تجب دية كاملة في ذهاب منفعة استمساك البول أو ذهاب منفعة الغائط، كأن ضرب مثانته فلم يستمسك البول. ضرب المثانة فلم يستمسك، وصار عنده سلس. نعم. أو ضرب بطنه فلم يستمسك الغائط، صار عنده استطلاق في البطن. أي نعم، ففيه الدية. نعم. قال: وفي كل إن لم يجب القصاص، يعني إن لم يكن هناك قصاص. نعم. وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية. اللحية الحين يحلقون اللحية بلاش، فيها الدية. الله المستعان. ها الحلقة وانم على ما يقول سعيد بن مسفر، يحلقها ويحطها في الشخ عالية. الله المستعان. يقول هذه اللي حلقة وانم. هذا سعيد بن مسفر أخونا الواعظ معروف. نعم. الله المستعان. نعم. لكن هالحين بلاش. ها؟ هو يدفع فلوس. يستاهل. قال: وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. هالشعور هذه في كل، نعم، في كل من الدية تجب في كل واحدة. أي تجب في كل واحدة من هذه الشعور دية كاملة. يعني لو أذهب لحيته نهائيا ما تطلع فيها 100 من الإبل، فيها 100 من الإبل، وين عاد اللي ها اللي حلقوه لحاهم؟ بس بشرط يذهبها كاملة، يأخذ 100 من الإبل وهو. الله المستعان. ها لا لا ما تطلع، أي منع الإنبات. ها سلخي؟ لا ما هو سلخ، بالليزر وقضى على الشعر و... أي نعم. قال: أي تجب في كل واحدة من هذه الشعور دية كاملة إذا ذهبت بسبب الجناية على صفة لا تعود. على صفة لا تعود. أي نعم. نعم. وروي ذلك عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في الشعر الدية، ولأنه أذهب الجمال على الكمال. نعم. أي ما في شك. نعم. قال: فإن عادت فنبت سقط يعني موجبه. الشعر عاد ونبت سقط موجبه. أي نعم. أي إذا عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط ما يجب به من الدية لزوال الموجب. لزوال الموجب. أي نعم. قال: وفي عين الأعور الدية كاملة. هي الأعور، أعور ما له إلا عين واحدة، فقط هذه العين ففيها الدية كاملة. نعم. وفي عين الأعور الدية كاملة. ها هي العين بالعين. ها هو ما له إلا عين واحدة مسكين. لا السليم، ها السبيل عينين، في العين نصف الدية، في العين الواحدة نصف الدية. ها كيف العين بالعين؟ هي القصاص إذا كان هناك، نعم، إذا كان عامدا وتوفرت شروط القصاص، نعم العين بالعين والسن بالسن، طبعا يحكم بها القاضي وينفذه الإمام أو نائبه. ها يخير بين القصاص والدية؟ ما في تخيير. إذا توفرت شروط القصاص أخذ بالقصاص. شروط؟ أي نعم. أي نعم متعمد فيها حكومة فيها. أي نعم. العفو، نعم، أي العفو تحول إلى عفا، تحول إلى دية. أين؟ ها؟ وجوب يعني مع العفو؟ لا ما يجب العفو على اسمه، عفو له أجر عند الله عز وجل. أي نعم. ولا يجب إذا هو يريد أن يعني يتشفى ويريد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أولي العقول. نعم يا شيخ. أي عين الأعور عن عينه، لأنه الأعور أخذ عينه السليم أصبح أعمى. أي نعم. ففيها الدية كاملة. أي نعم. بينما لو له عينين ففيها نصف الدية قصاص. أي القصاص قصر عين الأعور بالعينين بعد واحدة. ها قص العين الأعظم. أي في القصاص فيها حكومة، أقول فيها حكومة. هالحين يأتي أي الله يعافينا وياك. أبوه الحمد لله الإنسان محترم، لكن لو خانت يده هانت، يعني تقطع بثلاثة دراهم إذا سرق من حلق ثلاثة فما فوق. نعم، وإذا وهي خائنة، لكن لو كانت أمينة نصف الدية. نعم نعم. قال: وفي عين الأعور الدية كاملة. نعم، أي إذا جنى عليها، لأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين. نعم. وإن قلع الأعور عين الصحيح، أي صحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا. نعم. فعليه دية كاملة ولا قصاص. أي. روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. لأنه إذا الأعور قلع يعني عين من ذي العينين، أي نعم، فإذا اقتص منه بقي أعمى، ما في مماثلة، إذن عليه الدية. أي نعم، والله مصيبة الأعور. نعم. قال: روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة. نعم. وإن قلعها خطأ فعليه نصف الدية. نعم. وفي قطع يد الأقطع، أي الذي ليس له إلا يد واحدة، نصف الدية كغيره، أي كغير الأقطع، لأن اليد الواحدة لا تقوم مقام اليدين بخلاف العين الواحدة، فإنها تقوم مقام العينين. شوف تعليل الفقهاء كيف. نعم. فيده كيد غيره من ذي اليدين يجب فيها نصف الدية. نعم، جيد هذا الفصل. نعم. باب الشجاج وكسر العظام. قال: باب الشجاج وكسر العظام، أي بيان ما يجب في الشجاج وما يجب في كسر العظام. والشج القطع، ومنه شججت المسافة، أي قطعتها. نعم. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. هي الجرح في الوجه، هي الشجة. نعم. سميت بذلك لأنها تقطع الجلدة من الرأس أو الوجه. أين. وهي عشر، أي الشجة باعتبار تسميتها. يعني الشجة جنس عشر، تحتها عشر أنواع كلها تسمى شجة. أين. وهي عشر، أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة. الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، أي كلها يعني أنواع. نعم، كلها شجة. وهي عشر، أي الشجة، أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب، عشرة أنواع مرتبة من الأخف إلى الأغلب. أي نعم. الحارصة، وهي التي تحرص الجلد، أي تشقه قليلا. تحرص الجلد، أي تشقه قليلا. نعم. أي الأولى من الشجاج الحارصة، سميت بذلك لأنها تحرص الجلد، أي تشقه ولا تدميه، أي لا يسيل منه دم. نعم. ثم البازلة. ثم البازلة الدامية الدامعة، وهي التي يسيل منها الدم، أي والثانية التي تليها البازلة، سميت بذلك من البزل وهو السيلان بقلة، ولذلك سميت أيضا بالدامعة تشبيها لها بخروج الدمع من العين. نعم. قال: ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم. تبضع اللحم، أي تشقه بعد شق الجلد، ومنه سمي البضع، أي الشق بالمبضع. نعم. البضع أي الشق بالمبضع. نعم. غير البضع، البضع شيء آخر، عضو آخر. نعم. ثم المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم، ولذلك سميت بالمتلاحمة اشتقاقا من اللحم. نعم. ثم السمحاق، وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. نعم. وهذه القشرة تسمى السمحاق، فسميت الشجة الواصلة إليها باسمها، فهذه الشجة تستكمل اللحم وتنتهي إلى تلك القشرة. نعم. فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. نعم. لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن التي لا مقدر فيها. والحكومة سيأتي بيانها في آخر الباب. هنا. وفي الموضحة، هذه أيضا من أنواع الشجاج. قال: وفي الموضحة، وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أربع وتبرزه خمسة أبرعة. نعم. لحديث عمرو بن حزم: وفي الموضحة خمسة من الإبل، وهو مجمع عليه. ثم الهاشمة. ثم الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبرعة. أبعرة. أي واحد بعير. نعم. روي ذلك عن زيد بن ثابت، ولم يعرف له مخالف من الصحابة. نعم. ثم المنقلة، وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها خمسة عشر من الإبل، لحديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وهو مجمع عليه. نعم. وفي كل واحدة من المأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وتسمى أيضا الآمعة. نعم. وتسمى أيضا الآمعة. نعم. والدامغة هي التي تخرق جلدة الدماغ. نعم. ثلث الدية، لحديث عمرو بن حزم: وفي المأمومة ثلث الدية، والدامغة أبلغ منها فتكون مثلها في التقدير وأولى، فيكون في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. نعم. قال: وفي الجائفة ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم: وفي الجائفة ثلث الدية. نعم. وهو قول عامة أهل العلم، وهي التي تصل إلى باطن الجوف، هذا تعريف الجائفة، وهي من الجراحات وليست من الشجاج. وفي الضلع شرع في بيان ما هذه ليست من الشجاج، ولهذا هذه تعتبر الحادية عشرة، الشجاج عشر. الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف، هذا تعريفه، وهي من الجراحات وليست من الشجاج. أي نعم. الجائفة ثلث الدية، وفي الضلع أو عيش وفي الضلع وفي الضلع شرع في بيان ما يجب بكسر العظام. أين؟ وكل واحدة من الترقوتين، الترقوتان تثنية ترقوة. نعم. وهي العظم، وهي العظم المستدير حول العنق من النحر الكتف إلى الكتف. نعم. كلها هذه؟ ها؟ هذا هذا يعني عظم، شوفوا مستدير وعظم من هنا مستدير، اسمها إيش؟ ترقوة. الترقوة تاني، نعم، وهي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، هذا النحر إلى الكتف، بعير. نعم. قال: لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه: وفي الضلع جمل، وفي الضلع جمل. اي نعم. وفي الترقوة جمل. اي نعم. وفي كسر الذراع وهو الساعد، الساعد من الإنسان، هذا الساعد كسر الذراع هو ما بين المرفق، هو ما بين المرفق والكف، سمي ساعدا لأنه يساعد الكف، يساعد الكف في بطشها. أي نعم. الجامع لعظمي الزند، الزند هو مفصل الذراع من الكف، ويتكون من عظمتين أحدهما الكوع والثاني الكرسوع. أي أحدهما الكوع والثاني الكرسوع. لو قلت الواحد وين كوعك من كرسوعك يمكن يشتبه عليه. أي نعم. ولهذا يضربون المثل بالمغفل، قالوا ما يعرف كوعه من كرسوعه. نعم. قال: ويقال لكل واحد منهما زند. زند. أي نعم. وإذا كسر، إيه يعني نعم فعلا هذا غلط، هذا يسمونه الكوع. إيه نعم. ولكن الكوع والكرسوع هذا والبوع. ها؟ والبوع والله ما أدري، عاد فسره لنا. ما أدري والله نسيته. إيه نعم. ها كيف؟ إيه في الرجل، يمكن ما أدري، في الرجل ما أسفل الكعبين يسمى كعبان، ما أسفل الكعبين في النار، يعني الإسبال الذي يكون أسفل الكعبين في النار. ها؟ أي نعم. قال: وإذا كسر أحدهما ففيه بعيران، وإذا كسر جميعا ففيهما أربعة أبعرة. والعضد أي ويجب في كسر العضد. لاحظوا شلون الترتيب الدية. الزند إذا كسر أحدهما ففيه بعيرا، وإذا كسر جميعا ففيهما أربعة أبعرة. نعم. والعضد أي ويجب في كسر العضد، العضد اللي فوق. أي نعم. والفخذ، والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. أي نعم. يترك حتى يجبر. نعم. أي في كل، أي في كل من هذه العظام المذكورة، وهي الضلع والترقوتان والزندان والساعد والعضد والفخذ والساق بعيران، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. هنا. قال: وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، لأنه لم يرد فيه تقدير. قال: والحكومة أن يقوم المجني، أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، نعم. ثم يقوم يثمن يعني يثمن المجني عليه يقوم أي نعم. ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. هذا تعريف الحكومة. هي تعريف الحكومة لكن يحتاج إلى أناس أهل نظر وأهل إنصاف. نعم الله المستعان. نعم. كأن كان هذا مثال للحكومة. قيمته عبدا سليما 60. نعم. وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته. ديته نعم. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم. كشجة دون الموضحة فلا يبلغ بحكومتها دية الموضحة. ما أدري أظن الوقت لا باقي وقت. العاقلة وما تحمله هذا باب العاقلة وما تحمله يعني من الديات يعني كيف نعم. كيف يقدر والجروح اقرأ قصاص والجروح قصاص نعم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب بشروطه ها أيوة الصورة أيش لا حول ولا قوة إلا بالله شوف أخونا وشو هذا الكوع وهذا أيش الكرسوع وهذا المرفق وهذا أيش والله بس أخواننا ما يشوفون هذا أيه وشو هذا البوع اللي قدام تسأل عن البوع أي البوع اللي قدام هذا يعني مفصل الإبهام إبهام الرجل أي الإبهام أي هذا أفادنا الأخين عجزه الله خير وإيش اللي بعده العقب اللي وراء اللي تحت أي العرقوب اللي وراء إيش الكعب أي نعم كعباني لا جيد الإيضاح ها ويل للأعقاب من النار لأنه لم يبلغها ماء الوضوء نعم جيد ما شاء الله عليك من النت معك هذا طيب شيخ ايه مشروع عند شيخ عند شيخ 20 مليون ها عند بعير 20 مليون ما مقدار الدية يا شيخ شلون مشروع عند بعير 15 مليون يا شيخ لا هذا غسل اموال هذا ما هو صحيح يا اخي ما في بعير يساوي 20 مليون لكن هذا كم هذه ها كم البعير البعير على كل حال 100 من الإبل هي الدية ايه ودور عاد اي نعم 100 من الإبل هي الدية ها عاد بيروح يجيب لي من يعني اللي يغسل فيها غسل الأموال انا ما اتصور واحدة من الإبل 20 مليون 10 مليون هذا فيه شيء أه؟ هذا مهبول هذا نعم عادية هي. لا وفي إبل نجائب يمكن تزيد شوي لكن ملايين 20 مليون لابد في غسيل أموال في مخدرات في بلاوي أي نعم فيؤخذ على أيديهم إذا وصل الأمر إلى هذا أي نعم لا في زماننا هذا يقدرون ما يقابلها من الثمن أما يعني المقياس هو الإبل 100 من الإبل لهذا أحد القضاة صمم إلا أن يحكم بالإبل الدية بالإبل فإنعم أدى إلى أن يستقيل وعاش إنعم الله يرحمه توفي كان قاضيا فأصبح يعني عميد للأدب أي نعم رحمه الله شيخ أحسن الله إليك قال من هو حمد الجاسر أي نعم رحمة الله عليه نعم قال قيمته الحكومة قال يقوم كأنه عبد فين يعني يذهب إلى مستشفى مثلا أو لا الناس أهل نظر إذا كان الرق موجود كم يسوى لو كان عبدا؟ لكن لازم يعني أهل نظر هنا. ها؟ على كل حال صحيح ما هو صحيح؟ نعم. أي طب هو نعم الأطباء قد يكون إذا كانوا أهل خبرة وأهل ذمة يعني هم أوثق. ها؟ لا لا كل واحد كل واحد. أي نعم صغير كبير طبيب غير طبيب عالم أو جاهل السن بالسن. ها؟ الميت ما هما لجرح بميت إيلامه على حرمته. اي نعم ميتا كحرمته حي هذا يعذر من يفعل هذا. نعم. ها؟ اما تجارة الاعضاء فهذه مشكلة او الاخ او بيع الاعضاء فهذه مشكلة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يختار ان الانسان لا يملك التبرع بشيء من اعضائه، الملك لله عز وجل وما في اذن نص صريح. بعضهم يتصور ان فيه انقاذ نفسه لو تحقق هذا، نعم، لكن المسألة فيها نزاع فيها شك. ها؟ اي لا يملك جسد، هذا هو الصحيح، ولو برضاه ولو انت لا تملك هذا فكيف ترضى؟ كيف يعتبر رضاك؟ إذا كان غير رضا سرقة ويوجب القصاص. الله المستعان. ما أدري إذا كان قطع منه وهو حي عنده كلية، من اللي قال خلاص؟ الطبيب. مخلوق ولا مخلوق ولا خالق؟ يعني ما كل ما يقوله يعني البشر مثل ما يقوله رب البشر؟ أين فالإنسان يعني هل هذا مشروع؟ هذا فيه كلام، فيه بحث للعلماء كثير، لكن هل يملك الإنسان أن يتبرع بكليته أو بعينه؟ هذه النقطة إذا حصل الجواب عليا ترتب عليه يعني الفتوى. من يملك؟ اي بس من يملك؟ أي من يملك الحياة والموت؟ يعني لله عز وجل في قدرته عجائب، لله في قدرته عجائب. يحكى ان امرأة بها سرطان وعالجت في امريكا، اظن في جهة العيون الجواء او ما ادري، في عالجت في امريكا وايسوا منها فأرجعت إلى بلدها لتموت في بلدها وانتهى، فخرجت في ظلمة الليل إلى بيت الخلاء فقرصتها عقرب، لدغتها عقرب، بإذن الله شفيت بهذه اللدغة من هذا السرطان. فالعلم عند الله عز وجل، ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن كونه يقطع من الإنسان عضو وهو يقول أنا أتبرع به، هذه مسألة يعني فيها نزاع بين العلماء. والشيخ ابن عثيمين والحقيقة رأيه جيد أنه لا يملك الإنسان، نعم لا يملك الإنسان هذا، وإن كان هذا الرأي يخالف التوجه، أي التوجه العام وتوجه الله أصحاب النفوذ، أي نعم. لكن هذا يعني من يعطيني جواب بأن الإنسان يملك أن يتبرع يعني بما بأعضائه بعينه تبرع بما تملك، تبرع بما في جيبك، لكن مات نعم هذا يحصل، هذا يحصل، ما في يقين. وكم من يحفر القبر لأخيه ويدفن هو فيه؟ أين؟ ها؟ ما أدري إيش تقول. تبرع بالدم. إيه تبرع بالدم، الدم مسألة سهلة، الدم. ها؟ السم ربما يكون يعني إذا تبرعت بالدم بمنزلة الحجامة وأنت نعم فيه منفعة لك ومنفعة لل للآخرين إذا توافقت الفصيلة. مسألة الدم أمره سهل، ما في مضرة على الطرفين، لكن هذا يتبرع بكليته ويبقى بكلية وحده، يعني نعم. إذا باعتدال نعم، مثل الفصد، والفصد يحتاج إليه. إذا كان الفصد تعين أن يكون علاجا فالتبرع بالدم يكفي عن الفصد. أما الحجامة إذا يعني لا يعني التبرع بالدم لا يكفي عن الحجامة، لأن الحجامة لها وضع آخر، ها؟ علاج، نعم علاج نبوي، نعم نعم. خلينا نكمل الفصل حتى لا في دقيقة اصبر شوي، خلينا نكمل الفصل. الله يعافيك، ما بقى له سطرين، ها ولا خلاص؟ باب العاقلة وما تحمله. لا خلاص نقف على العاقلة وما تحمله إن شاء الله في غدا، إذا نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة. وش تقول يا الأخ هذا؟ أنت إيش سؤالك؟ تحية المسجد، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا كان في وقت نهي متأكد عند غروب الشمس فأنا أختار أن يجلس. لا لا بأس بعد الصلاة مباشرة، أي نعم، لكن عند غروب الشمس أو عند طلوعها يتأكد النهي، لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب كذلك. ها بعد العصر نعم، إذا دخل المسجد. يقول أخونا أشاهد ناس تصلي على الحجر، هذول روافض عامة، يعني معروف اللي يصلوا على الحجر ربما يأخذونه من يعني من العراق أو من فمن سمة الروافض في المسجد النبوي. ماذا تنصحونهم؟ أول، هذولا غالبا الروافض لا يغسل الرجلين، يمسح على الرجلين فيأتي بلا وضوء ويخرج بلا تسليم من الصلاة، بس يضرب يقول أنا أكبر وما يكبر، يخرج بلا تسليم، ما يرى التسليم، والتسليم ركن من أركان الصلاة، فهذا يعني يخرج من صلاته بلا تسليم فصلاته باطلة، ويدخل بها بغير وضوء، فأمره أشكل، هذا أمره أعظم، هذا لابد أن يعني يحاور حتى يتوب من مذهبه. في العقيدة نعم، نعم خراب فساد العقيدة، نعم ما نسأل الله العفو والعافية. هذا يقول صدمت صبي، يعني درسنا هذا سبب له وسواس الآن، يقول صدمت صبي 7 سنوات أو صدمت صبي 7 سنوات السيارة منذ 10 سنوات بالسيارة منذ 10 سنوات وكسرت إحدى ذراعيه، وحملته إلى المستشفى وعالجه الطبيب وعفى أهله عني ولم يقبلوا أي مبلغ مالي ولم أكن أعلم بالدية، فماذا أفعل الآن؟ أخي خفف الله عنك، عفى أهلك، أنت أهله أصحاب، نعم الحمد لله، لا توسوس، ما عليك شيء. أي هذا أخونا يظهر أنه من حفاظ راجيز الفقه، وشفناه أقول رأيناه بالصورة، يقول وعظم تلي الإبهام كوع، ها إيش لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، عقدها أكثر من أي نعم ببوع، فخذ بالعلم واحذر عن الغلط، ما شاء الله. اي نعم هذا صاحب ما ادري وحافظه ولا انشاها تو، هو نعم نظم المعلومات يسهل تصورها. نعم اخواننا اذا في سؤال. وش معك يا شيخ؟ اشوفك مشغول بهذا، عندك اختبار؟ التحيه من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ها؟ حتى في المسجد الحرام، و لا إذا كانت الركعتين بعد الطواف فهي تابعة للطواف في أي وقت. لا، تحية الحرم الطواف إذا كان يعني قادما. نعم يا شيخ، يحتاج دليل. أقول نحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. ما أعرف في هذا الشيء، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا يدل على فضل ما بين البيت والمنبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبر شوية، أشوف هذه لدراسة لأبواب النبوات من خلال المصادر الأربعة للشيعة الإمام، خطة بحث قدمه لنا الماجستير. إيه؟ هذا من جامعة أم درمان، قامت تجمع الغث والسمين. ما يستحق أن يكون رسالة. مرحبا أخي. في أخ ظن الأخ قبلك. أي نعم. أي لا، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم دعا بالدعاء الوارد بعد فراغ المؤذن، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر، حلت له شفاعتي. هذا اللي أعرفه. أي نعم. نعم يا شيخ، أنت تقول يشترط. ها؟ هو نعم، يعني إذا لم يحج حجة الإسلام فنعم يخرج. أي نعم. أي لكن ننظر يعني هل يصلي ويعني يؤمن بفرض الحج، إيه فيخرج من أمواله، دين الله يحق بالوفاء. يعني يؤخذ مما يؤخذ من تركته ويحج عنه، يؤخذ من تركته ويحج، وإن تبرعت عنه. أي وإن تبرعت عنه فجائز. نعم تسقط، تدخلها النيابة، إلا أن يكون يعني أخر الحج. على كل حال أخر الحج لخلل في عقيدته فهذا شيء آخر، الله أعلم. على كل حال نعم يا شيخ، أخذت عربي وحطيت بها. إيه إيه إيه. طيب العربيات هذه لها مرجع في شؤون الحرمين، ممكن إلا أن يكون عاد لا ما له رقم ولا له شيء، ما أدري له. تصدق على كل، إذا ما تعرف عنه شيء تصدق بأجرته، تقاطعت أنت وياه إيه، تصدق بها عنه، وإن تبين لك فتكون أخبره، إن أجازك وإلا تغرم هنا. عينت مرة ثانية لقيته مرة أخرى، خلاص تصدق به، وإن تبين لك أخبره، فإن أجازك فبها، ما أجازك على الصدقة اغرم له وصدق عنك. إيه نعم يا شيخ. إيه نعم صحت صحها شيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع، ونقلت عن شيخ الإسلام بن تيمية، نقل تصحيحها. إيه نعم نعم، هذا جاي من وراي. نعم يجوز تقسيم الدوام يا شيخ؟ تقسيم الدوام إذا كان موافق رئيسك وكذا وما في ضرر على نفس الدوام، ما في تعطيل في بإجازة من ولي الأمر. النظام يجيز هذا؟ رئيسك النظام الرئيس ما أدري، يعني أخاف أن الرئيس تصاحب أنت وياه. لا الحاصل أنه إذا كان النظام يجيز أو يخدم روح النظام، إيه نعم، فالمسألة يعني إيه نعم نعم إيه. فادعوا الله مخلصين له الدين، وش بعدها؟ الحمد لله رب العالمين، فثنى على الله بالحمد عند الختم. نعم